يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اتكلا ريامو مول منو كان يساواروك كافر يا بارو لا ولكو كانيسنو من الذين قالوا آمنا بأفواههم مول منو كي ليمانيا تني دالة ولم تؤمن قلوبهم بريسن دمول من ليمانيا ومن الذين هادوا أن انكبوا مولت من يالنكو إم يهود التي سماعون للكذب ادول كتم مول لمويندرلاتي نمفني الله سماعون لقوم اخرين اكتل لمويرلاتي فننك مويندروك موكتن لمني يالنكو لم ياتوك امن تكيلاكا يحرفون الكلمه من بعض مواضيعه اكاكومو يلمانديكا بوندي انوتو يقولون ان اوتيتم هذا اكافور يكون نيات رسالتي كيلا كيتي تالي نينكو ولدي فخذوه ألسسون إتولك لكيتي المتمية لنكو يفي كلا ينتا كيتي لا ولا نين أكيتي تولا وتسومتا وإن لم تؤتوه برنيا تريمان ودي على ولمو إتولفتا كيتي سيفا من كلا موك فاهذرو إكافون يكوتو ألسا الحكيلوتو ألكاناسون أليمرون كلا كان ألي على قومتا ومن يريد الله فتنته نين ألفت من جرب ولا فلن تملك له من الله شيئا اتفمرن وماري على كارولا أولئك الذين ولوا مولت لم يريد الله أن يطهر قلوبهم ألم ألفك ول سندمول السنين دي لهم في الدنيا خزي دويا نمالول بي دنيا كن ولهم في الآخرة عذاب عظيم أند اللاكرة فنيا كان كتبي ميالنكو أبي ورارين سماعون للكذب إكتا فنيامو يندي اللالتي أكالون للسحت إكتا دوكو دومولا بالتي فنان فإن جاءو كنيناتي تكيلا كووتو فاحكم بينهم إسكيتي تيما أو أعرض عنهم ولا يكو ديلا وإن تعرض عنهم نيكو ديلا فنان فلن يضروك شيئا إتيتورا نوفي وفن وإن حكمت برني بكيتي لي تيما فاحكم بينهم بالقسط إسكيتي إتيما ننتلين ولا إن الله يحب المقسطين ألك لفتلنا للا وكيف يحكمونك ينسيكيتين دي نادي لفهم إسناكيتين ينوليتكيلا بولي نادي لفهم وعندهم التوراة آيات التوراة بيبولو فيها حكم الله ألا لكيتيو بتوراة منكونو ثم يتولون من بعد ذلك إكيكو دي كبلن ومومي بيكولا وما أولئك بالمؤمنين والمنك الإيمان يا مولتي إنا أنزلنا التوراة أنت ألا التوراة جندلي دي فيها هدى ونور كندون النور باكنو يحكم بها النبيون مولك كيتي نو توراة له الذين أسلموا مول مني ألنكو والم مولتي مني ألنكو يفنقلون عليه للذين كيتي مولي هادو مني ألنكو إكتا اليهود التي والربانيون أني لا ألبة الأبال والأحبار أني لا لبيلو بما استحفظوا من كتاب الله إكا كيتي فني من تنك ألا كتابوتو وكانوا عليه شهداء إناتا كسيدة وكنتو فلا تخشوا الناس وتلك ناس ألي سلام مولا وخشون ألسلان تألا ولا تشتروا بآياتي ألكان أنت ألا آيولتا كيفال ثمنا قليلا سنولا ميا لنكو أبدوياري ومن لم يحكم بما أنزل الله نم من كيتي فن عليه من جند فأولئك هم الكافرون ولم كافرولتي وكتبنا عليهم فيها انت على أن ينسى في التوراة ينكونكو أن النفس بالنفس نيو كفاني ولفال سابو كملا والعين بالعين نيافنا ننيالم والأنف بالأنف نون ننولم والأذن بالأذن تلوفنا ننتلولم والسن بالسن نيو فلان ني نغلومو والجروح قصاص برامرونو كتا فو قصاص ويكولم جولي جوي كي كو اكتا نيامين فمن تصدق به بنمي يا كو كسادات نينكول كليس تينات يامفا فهو كفاره له وبكلي ماري جنب كفر بالتي ومن لم يحكم بما انزل الله وتنمي من كيتي فن علي من جند فاولئك هم الظالمون ولم تونير لالت وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ناتا ينو مساتا دينين عيسى لمريم دمّا مصدقا لما بين يديه أكتا تونيا يندر لاتي فن من بانياتي لولا من التوراة من سك التوراة تميا ساوا وآتيناه الإنجيل نات الإنجيل دي أفرن فيه هدى ونور كندون النور باكنو ومصدقا لما بين يديه من التوراة الإنجيل فرن نات كتونا يندروك فن ميا ساوا من سك توراتتي وهدى كندول فنن وموعظة أننك واندبال المتقين على ينسل النالي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه الإنجيل مول وتسكيتي فن علي من جند الإنجيل ينكنو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نم من كيتي فن علي من جند وتيم فاسق ولتي وأنزلنا إليك الكتاب نات كتاب جندي تكيلا فنن كان بالحق تونيا كان مصدقا لما بين يديه ونات هاي تونيا يندروك فن ميا ساوا من الكتاب كتاب قلت ومهيمنا عليها انا تكمر لاتي وكتاب المومي بلا كنو كنو كولا اني لا بارف المومي بي نا القران تا نول المومي بي تا نيكي اتي القران لكونو فاحكم بينهم وتسكيتي مول تيما بما انزل الله فن علي من جندي ولا تتبع اهواءهم كان لني ديال نوما عما جاءك من الحق فن مناتي كنتو ناتو يو في الجيهيتو لني ديال نوما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا التو الكلو كلين نسر ينسل لندالي أنين أتامن دينا مبتو سلو غاي تندي الله سر يوم لكارولا أنين التو الفمو دمالو تيما ولو شاء الله نين أديات علينون لجعلكم أمة واحدة تندون أيالك من تو كلنتي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم بري أمالك ونعم ينكم مكالي جربي كلو كلين أي من دي الله أصاجيبه فالبا نومالبا فاستبقوا الخيرات وتؤلنوا سواروك كير بارولا إلى الله مرجعكم جميعا المميب بمرنكنا على لكم فينبئكم أسنالك بار بما كنتم فيه تختلفون ألترنوا الكوالمين وأنحكم بينهم بما أنزل الله إسكيتي مولتيما فن علي من جندي ولا تتبع أهواءهم إكان لنيديا لنوما واحذرهم إسيحكلو توتو أن يفتنوك إكان جرب عن بعض ما أنزل الله إليك فين دولا علي من جنديك إسهكلوتو إكان كودين دولا فإن تولوا برني يبان إنو مولا يبان كالل سلومتا فعلم إسن اللون أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ألا لفتل كيستون دي إلى جنوبو دولا وإن كثيرا من الناس لفاسقون جمابا مولكون إبفاسقيار أفهكم الجاهلية فجاهليا كيتيو يبغون ملس وغين بايو نوما ومن أحسن من الله حكما جمال كيتيو سنينيا كتنبي ألالا لقوم يوقنون نمب مولي ميالونكو إسكي دانكنيالات